بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه ولو كانت مميزة، تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي، وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 ولو تنقل أو لم يتكرر. نعم، التي قبل قليل مستحاضة مبتدأ، هذه لا، كانت معتادة ثم عرضت عليها الاستحاضة بعد ذلك. قالوا: المستحاضة المعتادة. عرف من هي المعتادة؟ عرف المعتادة بقوله: التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه. هذه المستحاضة، هذه المعتادة. المعتادة سواء كانت مستحاضة أو غير مستحاضة، تعريفها هي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه. ما هو شهر المرأة؟ شهر المرأة ما عرفه. شهر المرأة هو ما اجتمع فيه حيض وطهر صحيحان. شهر المرأة هو ما اجتمع فيه حيض وطهر صحيحان. فشهر المرأة قد ما يكون يعني لا يلزم أن يكون 30 يوما، قد يكون أقل وقد يكون أكثر. وأقل شهر للمرأة كم؟ 14 يوما، لأنه أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر 13. فقد يكون شهر المرأة 14، لكن هذا نادر، لكن قد يكون شهرها 25 يوما، فتحيض 5 أيام، ترى الدم 5 أيام، وتطهر 20 يوما، وتحيض 5 وتطهر 20، وتحيض 5 وتطهر 20، فيكون شهرها 25 يوما. هذه معتادة ولا غير معتادة؟ ما ندري متى تكون معتادة. إن كانت تعرف شهرها، قالت: أنا أعرف شهري، شهري 25 يوما. طيب، هي قد يكون شهرها فعلا 25 يوما، لكن وقت حيضها مضطرب، فتحيض 5 أيام وتطهر 20، وإذا حاضت 6 أيام تطهر 19. الشهر ما يتغير دائما 25، الشهر ما يتغير دائما 25، لكن إذا زادت حيضتها ينقص طهرها وهكذا. فهذه ما نستطيع أن نسميها معتادة، وإن كانت تعرف شهرها. فلا بد أن تعرف شهرها ووقت حيضها، وتعرف طهرها متى من الحيض. هذه هي المعتادة. قالوا: المستحاضة المعتادة ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي. يعني إذا استحيضت المعتادة وأطبق عليها الدم، فماذا نقول لها؟ نسألها عن عادتها، وترد إلى ماذا؟ وترد إلى عادتها. ولو كانت متميزة، كيف؟ إيش معنى الكلام؟ لو هذه المرأة كانت تحيض 5 أيام وتطهر 25 يوما، يعني شهرها كم؟ شهرها 30 يوما، فكانت من يوم واحد دائما في الشهر، من يوم واحد إلى يوم 5 ترى الدم، ومن يوم 6 إلى آخر يوم ترى الطهر. فإذا أطبق عليها الدم نقول لها: دائما من يوم واحد إلى يوم 5 تجلسين، ثم بعد ذلك تغتسل وتصوم وتصلي. قالت: لكن الإشكال أنه من يوم 6 إلى يوم 10 أرى دما أسود. وفي الأيام التي كانت حيضتي تأتيني فيه أرى الدم الأحمر. تعمل بالتمييز ولا بعادتها؟ بعادتها. ونقول لا تلتفتي إلى التمييز أصلا لأن العادة أقوى، ولا تنظر إلى التمييز. وهذا معنى قوله ولو كانت مميزة. هذا ذكروه من المفردات، ذكروه من المفردات. المذاهب الثلاثة كلامهم طويل، لكن لا يقدمون العادة إلى هذا الحد. نعم يعتبرونها، لكن كونهم يعتبرون العادة فوق التمييز هذا عندنا. هم جميعهم يعتبرون العادة إذا لم يكن هناك تمييز، هذا ما في إشكال، يعتبرون العادة إذا ما كان في تمييز. لكن إذا كان عندنا تمييز وعادة نحن نقدم ماذا؟ العادة. قال ثم تغتسل بعدها وتصلي، وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح. ما هو التمييز الصالح؟ بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 كما مر، ولو تنقل، ولو تنقل التمييز الصالح. يعني كان يأتي في الشهر الأول من اليوم الخامس، وفي الشهر الثاني يأتي من اليوم السابع، تعمل بالتمييز. أو لم يتكرر، أو لم يتكرر، كان يأتي مرة 3 أيام ومرة 5 أيام وهكذا، تعمل به، تجلس الأسود وإذا جاءها الأحمر تصوم وتصلي. نعم. فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضع موضعه، وإلا فمن أول كل هلالي كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه. وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه في الشهر من الشهر في نصفه جلستها، أي جلست أيام عادتها من أولها أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه، كمن أي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز فتجلس من أول وقت ابتدائها كما تقدم. نعم. فإن لم يكن لها تمييز صالح، إن لم يكن لها تمييز أصلا بأن كان كله أسود أو كله أحمر أو كان دمها متميزا لكن لم يكن صالحا كما مر، فماذا تصنع؟ قال ونسيت عدده ووقته، أي كانت معتادة لكن نسيت العدد، عدد الأيام، ونسيت الوقت متى كان يأتيها، فماذا تصنع؟ قال فغالب الحيض أي تجلس غالب الحيض 6 أو 7 بالتحري، تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، بحيث أنها تقول مثلا أنا لا أدري متى كانت تأتي حيضتي بالضبط، لكن مثلا تقول هي في منتصف الشهر بعد في النصف الثاني من الشهر، لكن متى بالضبط لا أذكر. فنقول خلاص متى تجلس؟ تجلس من النصف الثاني. فكيف تجلس في النصف الأول وهي متيقنة أن النصف الأول ما كان الحيض يأتيها فيه؟ فتجلس متى؟ في النصف الثاني، لكن هي ما تدري متى بالضبط، هل هو 16 أو 18 أو 17، خلاص تجلس في النصف الثاني، ولا نقول لها اجلسي من البداية. لكن إن كانت ما تدري أصلا تقول والله ما أدري، قد يكون في اليوم 20 أو في اليوم الأول أو ما لا أذكر، فحينئذ تجلس من أول الهلالي، من يوم واحد من الشهر الهلالي. قال كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده، فهذه إذا كانت تعلم موضعه من الشهر فخلاص تجلس من هذا الموضع، هي تدري أنه هي تعلم وتذكر أنها تحيض دائما من اليوم السابق، لكن نسيت عدد الأيام، هل هي 7 8 9؟ فحينئذ دائما تجلس في اليوم من اليوم السابق وتجلس غالب الحيض. قال: كالعالمة بموضعها أي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض من موضعه. وإن علمت المستحاضة، هذا كله في المستحاضة يا مشايخ، وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها، عدد أيام حيضها، ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه، جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه، بحيث أن هذه المرأة تعرف العدد الأيام، تقول: كانت حيضتي 10 أيام، لكن لا تدري متى موضعه من الشهر، نسيت موضعه من الشهر، فتجلس من أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه. يقول: كمن كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز كما مر معنا، فتجلس من أول وقت ابتدائها على ما تقدم. فإما أن تعرف العدد وتنسى الموضع، أو تذكر الموضع وتنسى العدد، أو تنسى العدد والموضع. إذا نسيت الموضع فإن كانت تعلم أنه مثلا في النصف الثاني أو كذا فتجلسه، وإن كانت تنسى الموضع تماما فتجلس من أول الهلال. وأما إن كانت تنسى العدد فتجلس غالب الحيض، وإن نسيتهما معا فكما مر، إن نسيتهما معا هي التي يسميها الفقهاء إيش؟ المحيرة أو المتحيرة. المحيرة أو المحيرة، محيرة وأيضا متحيرة، لأنها هي متحيرة وحيرت الفقهاء، ولذلك بعض المذاهب يشددون عليها جدا، يقولون تحتاط في الأمرين، تصوم دائما وتصلي دائما وتغتسل كل مرة وزوجها لا يقربها. لا، عندنا الحمد لله غالب الحيض والحمد لله وتنتهي المسألة، مع أنها قد يكون الوقت الذي تجلس فيه قد يكون طهرا، وقد يكون الوقت الذي تصوم فيه قد يكون ايش؟ حيضا. نعم. ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها 5 من كل شهر فيصير 6، أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، أو تأخرت عكس التي قبلها، فما تكرر من ذلك 3 فهو حيض، ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار، وتغتسل عند انقطاعه 2، فإذا تكرر 3 صار عادة، فتصير ما صار فتعيد ما صامته ونحوه من فرض. معنى الكلام أنه المسألة التي مرت علينا في المبتدأة أنها تغتسل ثم تصلي وتصوم ثم تغتسل إذا انقطع، هذا لا يخص المبتدأة، بل حتى غير المبتدأة داخلة في الحكم إذا زادت عادتها. لو كانت امرأة عندنا عادتها 5 أيام من كل شهر دائما، ثم في يوم من الأيام سبحان الله صارت 6، ماذا نقول لها؟ بعد اليوم 5 تغتسل، لأن 6 نعتبره استحاضة، لأن عادتها كم؟ 5 أيام، فتغتسل وتصلي وتصوم في 6. انقطع الدم، يعني فقط جاء يوم 1، إذا انقطع تغتسل مثل المبتدأ. في الشهر 2 نفس الشيء، جاءها 6 أيام نفس الشيء، تغتسل بعد 5 وتغتسل بعد 6. في الشهر 3 كذلك، تغتسل بعد 5 وتغتسل بعد السادس، ثم بعد ذلك نعرف أن عادتها تحولت من 5 إلى 6 أيام. وكذلك إذا تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره. قال بعضهم لعله سفك قلم، يعني هي كيف تكون إيش في من أول الشهر فتكون إيش في آخره، هذا تقدم ولا تأخر؟ تراه في أوله ثم تراه في آخره، تقدم هذا ولا تأخر؟ هذا تأخر. ولذلك يعني التقدم هو أن تكون تراه في آخر الشهر فتراه في أوله. بعضهم يعني حاول يوجد مخرج للشيخ منصور، قال لا، المقصود أنها تراه في من أول الشهر فتراه في آخره، أي آخر الشهر الذي قبله. بعيد هذا، لكن ما في إشكال. أو تأخرت عكس التي قبلها. عموما بغض النظر عن العبارة، إذا تقدمت العادة أو تأخرت نفس الشيء تعمل. فلو كانت مثلا حيضتها 5 أيام ودائما تأتيها الحيضة في اليوم 9 من الشهر، تأخرت أو تقدمت، تقدمت بحيث كانت صارت ترى الدم في اليوم 7، تراه كانت دائما في 9 صارت تراه في 7 أو في 5، نفس الشيء تعمل، تترك تجلس وتترك الصلاة والصيام. ولا هنا تحتاط، تحتاط، لأن هذا مشكوك فيه، فتصلي وتصوم. فإذا جاءت حيضتها التي كانت تحيضها دائما حينئذ تجلس، وهكذا تعمل. وكذلك في التأخر، وكذلك في التأخر، فكانت حيضتها 5 أيام من أول الشهر من يوم 1 إلى 5 فتأخرت، فصارت تأتيها من يوم 3 إلى 8 مثلا، فالزائد هذا تغتسل فيه وتصلي وتصوم اللي هو ما زاد على 5. أما اليوم 3 والرابع والـ5 كان هو وقت حيضها أصلا. يقول فما تكرر من ذلك 3 فهو حيض، ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره. فعندنا العادة ما تثبت إلا بكم؟ إلا ب3، ولا تثبت بأقل من ذلك، كدم المبتدع الزائد على أقل الحيض، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه 2، فإن تكرر ذلك 3 صار عادة، فتعيد ما صامته ونحوه من فرض، مثل الاعتكاف الواجب والطواف الواجب. وهذا كله من المفردات. المذاهب الأخرى، وهي رواية عندنا في المذهب واختارها بن قدامة والشارح والشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الجمهور، أن العادة تثبت بمرة واحدة. وقال في الإقناع لما ذكر هذه الرواية، قال ولا يسع النساء العمل بغير هذا. تأتي تقول للمرأة انظري ما زاد لتغتسلين، لا تعتبرينه واحفظي، هذا مشكلة. كيف يبغى لها جدول، جدول تحسب كل يوم متى جاءها الحيض ومتى طهرت وكذا. وقول الجمهور إيش؟ فيه رخصة وسعة. نعم. وما نقص عن العادة طهر، فإن كانت عادتها 6 فانقطع لـ5 فاغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهر، اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهر. وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لو كانت 10 فرأت الدم 6 ثم انقطع 2 ثم عاد في 9 والـ10 جلسته فيهما لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. إيه نعم. وما نقص عن العادة طهر، فعندنا زيادة وتقدم وتأخر ونقصان. في الزيادة والتقدم والتأخر هذه 3 أحوال لا بد من التكرر. أما النقصان لا حاجة للتكرر، بمجرد ما ترى الطهر فهو طهر، فمثل ما ذكر في المثال، فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة. وما نقول لا انتظري ولا بد يتكرر. وما عاد فيها أي في أيام عادتها، كما لو كانت عادتها عشرة فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر، ففي التاسع والعاشر تجلس ولا ما تجلس؟ جلسته فيهما لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. هذا واضح إن شاء الله. نعم. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود. الصفرة والكدرة يعني هو مثل الكلمة يخالطه لون كدر ولون أصفر، ليس دما أحمر كدم الحيض، فهذه يفرق في حكمهما هل جاءت في وقت العادة أم لا. فإن جاءت في وقت العادة فهي حيض تجلسهما، أما بعد العادة لا تعتبرهما المرأة شيئا ولو تكررتا، ولو تكررتا ثلاثا لا نعتبرها شيئا. وهذا من المفردات عدم اعتبار الصفرة والكدرة بعد العادة. الجمهور ايش يقولون؟ الصفرة والكدرة معتبرة مطلقا. قال رحمه الله: ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض حيث بلغ مجموعه وأقل الحيض، والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثره أي أكثر الحيض فيكون استحاضة. نعم، هذه هي المسألة التي ذكرت لكم، وطهر والطهر زمن حيض خلص النقاء. المرأة إذا رأت يوما، هذا ليس يعني قيدا، هو مثال، ولذلك إيش قال الشيخ منصور؟ أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. هذه المسألة إذا هي مسألة تخلل الطهر للحيضة الواحدة محل خلاف بين أهل العلم، هل نعتبر الطهر المتخلل للحيضة الواحدة طهرا أم نعتبره حيضا؟ هناك من يقول أننا نعتبره حيضا، وهو الذي يسميه الشافعية وغيرهم يسمون هذا القول السحب، بحيث أنهم يسحبون حكم الحيض على أيام النقاء. والقول الثاني وهو قول المذهب هنا، وهو الذي يسميه الشافعية وغيرهم اللقط، بحيث أننا نلقط أي الأيام النقاء أو زمن النقاء ونجعلها طهرا، والأيام الدم نعتبرها حيضا. فحينئذ عندنا في المذهب نعتبر النقاء في وسط الحيضة الواحدة نعتبره طهرا، لكن بهذين الشرطين، قال: فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض. لو كانت ترى مثلا ساعة دم ثم طهر يوم، وساعة دم طهر يوم، ساعة دم، إذا جمعنا الدماء بيطلع لنا نصف يوم، هذا ليس حيضا. لكن إذا بلغ مجموع الدم أقل الحيض يوم وليلة، صار عندنا مثلا نصف يوم دم ثم طهر ونصف يوم دم ثم طهر ونصف يوم دم، فصار عندنا الدم كم؟ يوم ونصف، فهذا نعتبره حيضا. والنقاء أيضا طهر، تغتسل فيه وتصلي وتصوم ويكره وطؤها فيه، لا يحرم ما لم يعبر أن يجاوز مجموعهما أكثر الحيض. أما في أكثر الحيض نعتبر إيش؟ الحي نعتبر الدم والنقاء، نعتبر الدم والنقاء. فلو مثلا رأت يوما دما ويوما نقاء ويوما دما ويوما نقاء 18 يوما، هذا لا نعتبره، لا، فهذه مستحاضة، هذه مستحاضة، واضح؟ لأنه بلغ مجموع الدم والنقاء أكثر من 15 يوما. هنا في إشكال، وشو؟ لا في إشكال ثاني، في إشكال آخر. ما هو؟ فيه شيء قد يفهم منه التعارض، لا كيف؟ لا أقصد هذا يا شيخ. شو يقول؟ شو المشكلة؟ أحسنت، قال ارجعوا لبداية المسألة الأولى، والطهر زمن حيض خلوص النقاء لأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها. هذه أي مسألة؟ هي نفسها مسألتنا هذه. ولا يكره وطئها زمنه إن اغتسلت، لا يكره. لو قال يجوز كان يمشي، مش قال هنا؟ قال ويكره وطئها فيه، هي نفس المسألة. واضح الإشكال؟ قبل قليل يقول لا يكره، والآن يقول يكره. لو قال في البداية يجوز نقول نعم يجوز مع الكراهة، ونجمع بين الكلامين، لا، نص على أنه لا يكره. في الأولى أي صح، في خلاف بالنسخ، نعم. عموما أقرأ لكم الكلام الذي كتبته. قال ويكره وطؤها فيه هكذا في الإنصاف، وقد سبق لك أنه لا يكره وطؤها في الطهر زمن الحيضة في الكلام الذي قبل قليل، وفي الإقناع يكره، طيب، كما في الإنصاف، وجعله المذهب. والقول الثاني وهو ظاهر المنتهى والتنقيح وصريح الغاية أنه لا يكره، يعني في الإقناع يكره وفي المنتهى لا يكره. والبهوتي الشيخ منصور في حاشيته على الإقناع قال إلا أن يكون ذاك فيما إذا لم تعرف بعود الدم، إذا لم تعرف بعود الدم بعد انقطاعه، وهذا فيما إذا عرفت به خشية أن يعود حال الوطن. يعني الإقناع مشى على الكراهة، والمنتهى مشى على عدم الكراهة، والشيخ منصور في الأولى مشى على قول صاحب مين؟ على قول صاحب المنتهى أنه لا يكره، وهنا مشى على قول صاحب الإقناع أنه يكره. الشيخ منصور في حاشيته على الإقناع حل الإشكال، نوعا ما، وجمع بين الكلامين وقال أنها إذا كانت هذه عادتها، أنها ترى الدم ثم ترى الطهر ثم سيعود الدم، ففي هذه الحالة إيش؟ يكره. أما إذا كانت لم تعرف بعود الدم بعد انقطاعه، مرة قد يعود ومرة قد ما يعود، ما لها عادة في هذا، فحينئذ نقول لا يكره ويجمع بين الكلامين. عموما هو يجوز، هو فقط إيش الإشكال، هل يكره أم لا؟ هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله.